wanazostahiki kuzipata tulabu ilmi, watu wanaotoka katika nyumba zao au kwenye miji yao wakienda katika misikiti kwa lengo la kujifunza dini au kufundisha dini. Al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala katika sunan yake amepokea hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, amehitaja hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Amesema mtume, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man jaa masjidi hadha lam yatihi illa man jaa limasjidi hadha, atakayekuja katika msikiti wangu huu, liyataallama khairan au yuallima, lam yatihi illa liyataallama khairan au yuallima, hakuja katika msikiti huo isipokuwa kwa ajili ya kujifunza jambo la kheri au kwa ajili ya kuifundisha kheri. Fa huwa bimanzilati almujahidina fi sabilillah, huyo daraja yake ni kama daraja ya wenye kupigana jihadi fi sabilillah. Wa man jaa lighairi dhalik, la atakayekuja msikitini kwa lengo lingine lisilokuwa hilo la kujifundisha kheri au kufundisha kheri, fa huwa bimanzilati rajuli yanzuru ila mataa'i ghairi, huyo yuko katika daraja ya mtu ambaye kazi yake ni kutazama bidhaa za watu wengine. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man jaa masjidi hadha, atakayekuja katika msikiti wangu huu, lam yatihi illa bighairi yata'allamuhu au yu'allimuhu, hakuja katika msikiti huu isipokuwa ni kwa ajili ya kheri ambayo anataka kuifundisha, kujifunza au anataka kuifundisha kheri. Fa huwa bimanzilati almujahidina fi sabilillah, yeye yuko kwenye daraja ya mujahidina fi sabilillah, ni sawa na wenye kupigana jihadi fi sabilillah. Wa man jaa lighairi dhalik, la atakayekuja msikitini si kwa ajili ya hayo, haji kwa ajili ya kujifundisha wala kufundisha khair, fa huwa bimanzilati rajuli yanzuru ila mataa'i ghairi, huyo yuko kwenye daraja ya mtu ambaye kazi yake ni kutazama bidhaa za watu wengine. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, uidi wa ukarir, narudie tena, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man jaa masjidi hadha, atakayekuja katika msikiti wangu huu, lam yatihi illa likhairin yata'allamuhu au yu'allimu, hakuja hapo msikitini isipokuwa kwa ajili ya kheri ambayo anataka kujifunza au kheri anataka kujifundisha. Fa huwa bimanzilati almujahidina fi sabilillah, yeye ni kwenye daraja ya wenye kupigana jihadi fi sabilillah. Wa man jaa lighairi dhalik, na atakayekuja msikitini si kwa lengo hilo la kujifundisha wala kwa lengo la kufundisha, fa huwa bimanzilati rajuli yanzuru ila mataa'i ghairi, yeye yuko kwenye daraja ya mtu ambaye kazi yake ni kutazama bidhaa za watu wengine. Hadithi hii ameipokea al-Imam Ibn Majah katika sunani yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahihi Ibn Majah. Na mfano wa hadithi hii ameipokea al-Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala katika al-Mu'jam al-Kabir kwa Abu Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, anasema, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ghada ila al-masjidi la yuridu illa khayran yata'allamahu aw yu'allimahu kana lahu ajru hatin, تاما حجته. أنا سيما نتومي صلى الله عليه وسلم حتى سيطوبا نمالي فاكي أكاروكا السبوي كوانا مسجدين إكاوا أنا فنهيبه فاديلي يقول يفنديش خيري أو فاديلي يقول يفنديش خيري. Mtu huyo atapata ujira wa mtu alihiji tena hija yake iliyokamilika. Hadithi ameipokea al-Imam Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wal muslimat. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، فله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر المسلمين، دوغو إسلام، حديث إذنبيلي زمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنطونيشا فضيلة كبوة ونزفات طلاب العلم واتوني في تفوت علم ولو توقف كنمزاو وكات شغل زاو au waliotoka katika miji yao wakaacha jamaa zao na kila kitu chao kwa ajili ya kutafuta ilmu. Allah tabaraka wa taala kutokana na juhudi walioifanya watu hawa anawafanya kuwa ni sawa na wale ambao wanakwenda kupigana jihad fi sabilillah. Kadhalika anawafanya sawa na wale ambao wanatoka kwa mali zao wakaacha wakati wao na shughuli zao wakaacha shughuli zao wakaenda kuhiji hija iliyokamilika. Watu wenye kutafuta ilmu wamepewa manzila hizo, na bila shaka jambo hilo ni jambo kubwa ambalo watu wengi katika Uislamu wanazembea katika kulitafuta. Na katika ilmu zilizobora ambazo ni faradhi kwa Muislamu ni kujifunza baada ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kujifunza kusoma kitabu cha Allah, basi ni mtu kujifunza usulul imani as-sita. Kujifunza usulul imani as-sita: al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. الإسلام يفوز مبهاية وتفصيل جملة وتفصيلة لتتمام يفرض يعني كو جملة نكو بمبنو زواج كو أمين الله تبارك وتعالى نكو أمين ملائكة واكه نبي تبهيات لم يتمواكه نكو أمين سيميش يوم القيامة يوم الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك كو أمين قدر مقادير الله تبارك وتعالى فوجوات خير نشار تشوم نتام وإسلام ونتكي وآجوه من بهاية لا يفنغ جملة وتفصيلة لا نترك من بياك وآجل يكون يفنغ من بهاية بس كما نقول سيما نتومي صلى الله عليه وسلم من يمفي من خير فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله يعني سبيك يكون دراجة يكون يفنغ جهاد في سبيل الله. Na yule akitoka kwenda msikitini ikawa hana lengo la haya mambo yaliyotajwa, basi ni sawa na mtu anayetembea barabarani kwenye miji akawa kazi yake kuangalia magorofa ya watu, kuangalia magari ya watu, kuangalia mali za watu na maduka yao, na kisha kuanza kusifia. Hayo hayatamuondolea ufakiri wake wala shida zake hazitaisha kwa sababu kaona nyumba nzuri mahali fulani na mahali fulani. Huyu ni mtu ambaye ni mahrumu min alkhair, amezuiliwa hana kheri. Ndiye mtu huyu ambaye anakwenda msikitini hajifunzi kheri yoyote, wala hana mpango wa kujifunza na wala hafundishi kheri yoyote. wala hana mpango kujitokufirisha. Kwa hiyo mtu ambaye anatoka fi sabilillah, ujira wake unalingana na huyu mtu anayesoma kwa ajili ya talabul ilm, kwa sababu talabul ilm pia vile vile ni miongoni mwa jihadi fi sabilillah. Kadhalika katika mambo ya msingi Uislamu kujifunza ni arkanu al-islam al-khams, nguzo za Uislamu tano, jumla na tafsila, kwa jumla na kwa upambanuzi, ikiwemo as-sala shahadatan wa as-sala, kadhalika itau zaka, kadhalika somu Ramadan na hajj al-bayt. Anatakiwa Muislamu ajifunze mambo haya. Kadhalika anatakiwa Muislamu ajifunze al-muharramat al-khams التي اتفق عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وهذه المحرمات الخمس دلت عليه الآية الكريمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katika suratul A'raf, mambo matano yaliyoharamishwa atakiwa mtu ajifunze ayajue, na ndio yale ambayo mitume wote wameafikiana juu ya uharamu wake, na wala hakuna dharura ya kuyafanya hata wakati wa dharura. Kwa mfano, kuna baadhi ya mambo ya muharramat, wakati wa dharura mtu anaweza akahalalishiwa akaambiwa ni ruhusa kuyafanya, kama vile aklul maita waddam wa lahmil khinzir, kama anavyosema Allah tabaraka wa ta'ala: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر الله تبارك وتعالى نفهم وملانه غير فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى سمى المهرمشي وأمته ندام لنما ينبروه نفل بلغتين وقوانين يمزيمه na vilivyo chinjwa basi na kukajaliwa na Allah tabaraka wa taala, pia mmeharamishiwa kufanya kupiga ramli. Yote haya mmeharamishiwa. Kisha Allah tabaraka wa taala akaendelea kutoa maelezo katika aya hiyo mpaka akafikia kusema: yule atakayeshikika kwa sababu ya njaa, basi na kuwa ni mwenye kuvuka mipaka, wala si mtu mwenye kufanya madhambi, ameshikika tu, basi Allah tabaraka wa ta'ala amemfungulia ale nyama ya nguruwe kwa kadiri ya njaa aliyokuwa nayo, ikiwa yeye kwa kuacha kula kwake atakufa, ataruhusiwa kula mfu. Lakini hizi muharramatul khams tunazozitaja, hakuna udhuru kufa, lakini huna udhuru wa kuweza kufanya jambo mambo kama haya. Qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri alhaq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من بمثال الله تبارك وتعالى أنا سيمه أحكيك أبنى بنجينة مهرمشي وفواحش زد ما هو يسي مشاف يليو يظاهر يليو يسيل لحرام كنونين. إنما حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Dhambi zote zilizoitwa fahisha katika Qur'an, hizi hakuna dharura ya kuzifanya. Na miongoni mwa madhambi yaliyoitwa fahisha katika Qur'ani ni al-liwat, kadhalika zina, kadhalika kuwaoa wanawake walioolewa na baba. Hizi ni katika fawahish, yani mama aliolewa na baba yake. Hizi ni katika fawahish zilizotajwa ndani ya Qur'an na ayati zimetajwa kwa uwazi. الكذلك الاسم وأهل العلم وتفسير اسمه بعد يوم من ذل السبع الموبقات نباغي نكفن ظلمة وكم هو أمت أو كفن واسي كتوك زيدي يمتوالى. كذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لكم شركيش الله تبارك وتعالى فيد وماذا أقول هو يا بشركيش كذلك أمتكم زلي الله تبارك وتعالى منين يوونغ ومبايا وحيامه كذلك شريا يعني. ويوم إسلام لكي واجفون زمان بهايا لا جسوليش لسؤال طلب العلم أتوك إن مالكواك أنا مسكتيني لين قليل نهيلو أكفاني هزو ujira watu unakuwa ni ujira ni sawa na ujira wa mwenye kupigana jihad fi sabilillah. Na anayetoka akenda msikitini kama ilivyo msikiti mingi na kama walivyo Waislamu wengi si kwa lengo la kujifunza feni. Huyu ni sawa sawa na mtu anayetembea barabarani, mwingine hafanyi kazi, yeye kazi yake kuwasifia watu na maduka yao na magari yao, fulani kanunua gari mashaallah V8. Angalia ana Land Cruiser kaza, ana Volvo. Anaishi, anasifia tu. Lakini hainufaishi chochote. Kazi yake kusifia nyumba za watu. Kazi yake yeye kusifia mabarabara. Yeye akitembea yeye uangalia mali za watu akasifia. Kwa hiyo huyu aliyekwenda msikitini si kwa lengo la kujifunza kheri. Akaondoka msikitini hakujifunza kheri yoyote. Huyu ni sawa na mtu ambaye yanzuru ila mata'i ghairihi. Kazi yake ni kutazama bidhaa za watu na mali za watu. Hakuna khairi yoyote ambayo anaweza kuipata ndani yake. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan naar. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban naar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا أرحم الراحمين انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.